طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالآن سنقرأ بإذن الله عقيدة الإمام أحمد بن حنبل والإمام علي بن المديني، وجعلناهما معا لأن هي نفس العقيدة. يعني علي بن المديني يظهر أنه نقل عقيدة الإمام أحمد وغير به فيها بعض التغييرات، فسيقرأ أحد الإخوة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، وهو معروف بعنوان أصول السنة لأحمد بن حنبل، والأخ الآخر إذا وجد اختلافا بين العقيدتين ينبهنا ماذا قال علي بن المديني. نعم. قال شيخنا حفظه الله وغفر له: اعتقاد السلف كما حكاه أحمد بن حنبل. قال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هنا بدأ الإمام أحمد بقوله أصول السنة عندنا، يعني أصول الاتباع، كيف تكون سنيا متبعا عندنا، عند أهل الحديث وعند أهل الأثر. أول شيء التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وصحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لهم من الفضائل ما يطول ذكره، ومعروف أنهم هم الذين تلقوا العلم عنه، وهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم أهل الاقتداء رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يقتدي أن يترك البدع، والبدعة كل محدثة في دين الله سبحانه وتعالى فهي بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت تتمسك وتقتدي ولا تبتدع. نعم. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ترك الخصومات هي النقاشات والمناظرات التي تكون مع أهل البدع وأهل الأهواء، فيقول: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. فكثير من الناس عنده هواية يجلس مع أصحاب الأهواء ويناظرهم ويناقشهم ويكثر من الجدل معهم، فهذا منهي عنه، وكان السلف يذمون ذلك. إلا أنه قد ورد، نعم ورد، أن السلف ناظروا في بعض المواضع وفي بعض الحالات ناظروا، فليس النهي على إطلاقه، إلا أن النهي يكون لأسباب. فأولا، عندما يناظر هذا المبتدع سيعرف بأن هذا المبتدع الذي ناظر الإمام أحمد، هذا المبتدع الذي ناظر فلان، فسيعرف بأنه ناظر ذلك الإمام السني، فهذه تكون رفعة له ورفعة لمكانته، وهي مكانته خسيسة لأنه مبتدع والمبتدعة أصاغر. وأيضا موضوع يعني إثارة الشبهات ومناقشة هذه الشبهات، هذا أمر الأولى عند أهل السنة السكوت عنه وهجر أهله. طبعا قد يختلف الحال لما صار هناك الفضاء واسع والناس ينشرون الشبهات بدون قيد وبدون شيء يعني يمنعهم من نشر تلك الشبهات، فلا بد من الرد عليهم ولا بد من بيان يعني الحق فيما طرحوه. لكن قضية تبقى قضية المناظرة هذه والخصومات، هذه قضية خطيرة، وقد نبهت في شرحي لعقيدة السلف وأصحاب الحديث، نبهت على خطورة المناظرات، ليس كلها، ونبهت على وجود شروط للمناظرة، فارجعوا إليها في موضعها حتى لا نطيل، لكن يعني لا يتساهل في أمر المناظرات لأنها لا تأتي دائما بخير. ثم قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فيعني كما يعني جاء عن السلف، ما سبحان الله ذهب عن ذهني العبارة، لكن المقصود أن هذه يعني المراء في دين الله ومناقشة المسائل التي هي فرعية ثم فرعية الفرعية ثم فرعية الفرعية، هذا لا ينتج عنه خير. الأصل في الإنسان أن يلتزم الأصول وأن يأخذ بالأصول وأن يأخذ بما يستفيده في عقيدته وفي عمله، ثم بعد ذلك يترك مسائل المراء ومسائل الخصومات. جاء رجل إلى الشافعي رحمة الله عليه فقال له، أو أراد أن يعني يخاصمه أو يناقشه أو ما شابه ذلك، فقال له لا تسألني عن هذه المسائل، يقصد مسائل بعض تفاصيل مسائل العقيدة أو ما شابه ذلك. فقال سألني عن مسألة إذا أخطأت فيها قيل أخطأ، لا تسألني عن مسألة إذا أخطأت فيها قيل كفر. فلهذا كان يعني هذا لهذا ولغيره كان السلف ينهون ويحذرون من يعني تلك الجدالات، والتي لو نظرنا إلى واقعنا اليوم تجد أنها لم تأتي بخير وإنما تأتي بكل شر وفرقة وضعف ووهن. نعم. قال الإمام رحمة الله عليه: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تريد أن تكون متبعا فعليك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأحاديثه، بهديه، بما ورد عنه من سمته، من سنته عليه الصلاة والسلام، تقتدي به وتتعلم منه وتأخذ عنه، وهو ذكر لك الصحابة، فأنت تفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه أصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة التي هي أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. فإن قيل لك هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ نقول نعم. فيقال كيف؟ لم يرد عندنا أنه قال هذه الكلمة أو هذه الآية معناها كذا وهذه الآية معناها كذا. نقول إنما هو فسره وبينه بقوله وبفعله وبحياته كلها، كما جاء عن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان تفسيره للقرآن بقوله وبعمله، ليس التفسير الذي هو نراه في الكتب، بل كانت حياته عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي للأوامر التي جاءت في القرآن، لترك النواهي التي نهي عنها في القرآن، للاعتبار بالقصص التي جاءت في القرآن. فهي تطبيق حياته تطبيق عملي لفهم القرآن الكريم. نعم. رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. عندما نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نأخذ به كما جاء، فهو يقول وليس في السنة قياس، فما يذهب كما بعض الناس عندهم مسألة القياس يقيسون في كل حال عندهم، حتى يقدمون بعضهم يقدم القياس على الأحاديث، ولا يشترط عندما نقول يعني طائفة من الناس تقدم القياس على الحديث أنها تقدم في كل مسألة، لا، قد تقدم حديثا على قياس وقد تقدم قياسا على حديث. أهل السنة لا يقدمون القياس على الحديث، بل ولا يقيسون إلا عند الاضطرار، كما قال الشافعي: إنما القياس بمنزلة أكل الميتة، كما روى البيهقي عنه. فأنت تقيس حينما لا تجد لا آية ولا حديثا ولا قولا لصحابي ولا قولا لتابعي، عند ذلك تقيس، لأنه لم يبقى عندك شيء تأخذ به. ولا تضرب لها الأمثال، فبعض الناس إذا جاءته السنة أو جاءه الحديث يضرب له الأمثال ويقول لو كان كذا ماذا نفعل، ولو كان كذا، ولو افترضنا كذا، ولو افترضنا كذا. وقد ذم بعض الفقهاء قالوا كان فلان يضرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، يعني ذموه بذلك. فيأتيه الحديث فيقول طيب ولو كان إذا افترضنا كذا وإذا افترضنا كذا، كالذي إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر صاع من طعام، فيأتيك يعني أو يعني أمر بصاع، ليس لفظ يعني، أمر بصاع من طعام، فيأتي ويقول لك طيب فرضا الفقير ما بده صاع من طعام، طيب فرضا الفقير عنده فاتورة مي بده يدفعها، ويأتي ويضرب لك هذه الأمثال، فهذا يريد أن يصدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بضربه هذه الأمثال. ولهذا يقول ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، بمعنى أن الإنسان عنده حديث ويأخذ بهذا الحديث، إذا كان فهمه ورأيه مخالف للحديث ويقول والله عقلا هذا لا يصح أو عقلا كذا أحسن من ما جاء في الحديث، فعند ذلك نقول له لا، السنة واتباع الله واتباع شرع الله واتباع رسول الله لا يكون بأفكار العقول ولا بالأهواء، إنما أنت تسمع وتطيع، نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الآن هو سيذكر لك مسائل اتفق عليها أهل السنة، فمن خالف هذه المسائل لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهل السنة. قد يكون هناك نقاش في بعض المسائل، في تفاصيل بعض المسائل، لكن على العموم الآن هو قال كقاعدة عامة الذي يخالف هذه المسائل لا يكون من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، في صوت يا إخوة؟ نعم موجود يا أخوة. لا في صدى، لأن في عند بعض الناس صدى، أغلق المايك. فيقول الإيمان بالقدر خيره وشره، أن كل شيء حدث، كل شيء نراه، كل شيء كان أو سيكون، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، خيره وشره، خلافا للقدرية الذين يقولون لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يخلق الشر، الشر خلقه من إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى، نسألهم يعني من الذي خلقه، وعلى خلاف هل الله سبحانه وتعالى يخلق شرا محضا، يعني مسألة هي شر لا خير فيه ولا بجانب من الجوانب. ما معنى شر محض؟ أنت الآن إذا أصبت، إذا جرحت، هذا الجرح شر، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فأنت عندما تجرح، معنى الحديث يعني عندما تجرح، عندما تصاب أو ما شابه ذلك، فتأخذ على ذلك أجرا، فهذا شر من وجه أنك تألمت، وخير من جهة أخرى أنك يعني أجرت على ذلك. فهل يوجد شر لا خير فيه؟ يعني مثلا حتى إبليس شر لكن لا خير فيه، هناك خير أنك ميزت الشر من الخير، أنك دافعت إبليس وجاهدته فاكتسبت أجرا، فهذا هذه مسألة نقاشها قد يطول، لكن أنا فقط طرحتها بشكل عام. ولكن على العموم كل ما جاء، كل ما كان ويكون، كل خلق، كل شيء في الخلق فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، لا ننكر ذلك ولا نعترض على ذلك، وإلا يعني لو فعلنا، نعوذ بالله، لو فعلنا لكنا من طوائف أهل الضلال، بل نثبت قدر الله سبحانه وتعالى في كل شيء ونصدق بالأحاديث فيه ونؤمن بها. نعم. قال رحمه الله لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. لا يقال لما، طيب لماذا الله سبحانه وتعالى قدر علينا كذا وكذا؟ لا يقال لما، ولا يقال كيف، لا يقال كيف يقدر الله، لأنك لا تعرف قدر الله، الله هو الذي يقدر، هذا يفعله الله سبحانه وتعالى، أنت لا تستطيع أن تعرف كيفيته. والذين حاولوا أن يأتوا بأمثلة يقولون مثلا قدر الله يشبه مدرس كتب أن فلان سيرسب فرسب ذلك الشخص، والمدرس لم يقصد، لم يجبر ذلك الشخص على الرسوب لكنه توقع، هذا المثال مثال ظالم ضال، فيه إنكار للقدر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر عليه الرسوب وليس فقط يتوقع أو يعلم، لا لا لا. فطيب كيف هو قدر عليه كذا؟ لا نقول كيف ولا نقول لما، نصدق ونؤمن، هذا الذي علينا، هذا الذي نربط قلوبنا عليه، أننا نصدق ونؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى بدون كيف وبدون لما. وهذا أيضا لما وكيف في إذا مررناه على سائر أمور الشريعة يفيدنا. لا نقول في صفات الله كيف استوى، كيف خلق، كيف قال، كيف كذا، لا نقول كيف، ولا نقول لما بمعنى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصلي الفجر ركعتين. طيب لماذا ركعتين؟ لماذا مو ثلاثة؟ أنت ما عليك لماذا. لو أخبرنا من باب هكذا فائدة واستفدنا منها وعرفنا كمعلومة زائدة، نعم لا بأس بذلك، لكن أن تريد أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبرر لك كل أمر أمرك به، هذا لا يجوز. لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك. لا يجوز للإنسان أن يطلب من الله سبحانه وتعالى تبريرات لأوامره ولأفعاله ولنواهيه، وإنما علينا التسليم والتصديق والإيمان والعمل والطاعة. نعم. قال الإمام: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها جزءا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذا جهلت تفسير حديث من الأحاديث وقلت والله هذا الحديث ما يركب مع عقلي ما يقبل هذا الحديث، ما يقبل هذه الآية، لابد لك من أن تقول سمعنا وأطعنا، تصدق وتؤمن، وإن يعني ما فهمت جزئية أو أشكلت عليك جزئية من الجزئيات أشكلت عليك اليوم، قد يفهمك الله سبحانه وتعالى ذلك غدا، لكن لا يعني يكون إنسان يعرض شرع الله سبحانه وتعالى على آرائه وعلى فكره وعلى عقله القاصر، فإن قصر عقلك فقد كمل عقل غيرك وفهم غيرك. إن جهلت أنت فقد فهم رسول الله وفهم الصحابة وفهم التابعون، فما جهلته رده إلى عالمه، اسأل عنه أهل العلم، ولكن لا تعترض على ما جاء وصح عن الله وعن رسوله. فقد كفيت ذلك، فقد كفي وأحكم له، يعني لعله يقصد إن ذلك يعني الأمور الأساسية وأصول العقائد وأصول العبادات وما شابه ذلك، هذه محكمة ليس فيها يعني شيء يشكل على الناس، فأنت تكتفي بها وتترك ما لم تفهمه إلا الله سبحانه وتعالى. أو قد كفي بأن الله سبحانه وتعالى علم أهل العلم تلك الأمور، فلعلك تصل إلى أحد من أهل العلم فهو يعلمك ذلك. قال: فعليه الإيمان، فهي لعلها فعليه الإيمان بالضم، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل الآن سيضرب لك أمثلة عن بعض الأحاديث، فذكر حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، رؤية الله سبحانه وتعالى، وإن نبت عن الأسماع، يعني قد يأتيك حديث ينبو عن سمعك، ينبو يعني يميل، فأنت لم تعتد على سماع هذا الحديث، حديث أول مرة تسمعه. فبعض الناس إذا سمع حديثا أو سمع يعني أثرا من الآثار واستغربه، هو هذا لم يسمعه من شيوخه، فإذا لم يكن سمعه من شيوخه بعض الناس ينكر وبعض الناس يرد هذه الأحاديث، ولكن أهل السنة لا يفعلون ذلك، وإنما طبعا يبحثون ويتأكدون هل هذا الحديث صحيح ولا لا قبل أن يأخذوا بذلك، وإذا جاءهم من ثقة أخذوا به. فأنت تأخذ بهذا الحديث وإن نبى عن سمعك وإن كان جديدا على سمعك، واستوحش منها المستمع، يعني بعض الأحاديث قد تستغرب يا أخي من لفظها، يعني مثلا كما ذكرنا في الكلام عن في عقيدة القاسم بن سلام، مثلا حديث الأثر عن عمر بن الخطاب: إذا جلس الرب تبارك وتعالى، قد يستغرب الناس من هذا الحديث يا أخي، وسمعنا حتى بعض المشايخ يقولون ما ثبت الجلوس ما شبه ذلك، فأنت تتعجب من هذا الأثر قد تستوحش منه، ولكن إذا ثبت عندك وصح عندك هذا الحديث فإنك تأخذ به وتقول تسلم ما لم تفهم إلى الله سبحانه وتعالى. واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان، أنت مكلف بالإيمان، لست مكلف بأن تذهب إلى تفاصيل تلك الأمور، ولا يرد أو وأن لا يرد منها جزءا واحدا، لا ترد ولا يعني ولا كلمة في الحديث، وإنما تأخذ بالحديث كما جاءك. فهو ذكر لك أمثلة يعني، وكذلك حديث الصادق المصدوق الذي هو في الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أمه بعد 40 يوم فيكتب يعني رزقه وشقي أو سعيد ما شبه ذلك. فمثل هذه الأحاديث، هذه في القدر فتؤمن بها. نعم. السلام عليكم شيخنا. في جزئية لم يقولها المديني قالها الإمام أحمد من أول قوله، وإن نبت على الأسماء واستوحش منها المستمع، يعني المديني ذكر قال بأن وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأسكم عليه الإمام به والتسليم، وذكر حديث الصادق المصدوق وفقط، وانتقل إلى العقيدة التي تليها. قال الإمام رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالأثر. هو يقول بالنسبة للمخاصمات والمجادلات والمناظرات وما شابه ذلك مع أهل البدع والأهواء، هذه كلها ما فيها خير وكلها منهي عنها، والجدل منهي عنه، والذين أوتوا الجدل ما استفادوا منه، بل يعني زادوا ضلالا على ضلالهم وزادوا زيغا على زيغهم، وبعضهم يلتزم لوازم. يعني تجد بعض الناس، كثير من الناس اليوم الذين يردون على الشبهات، تجد أنهم صاروا هم طارحون للشبهات، صاروا هم طارحين للشبهات. ليش؟ هو يريد يرد على بعض الشبهات، فكلام مثلا شبهة، جاء شخص نصراني ولا شخص ملحد وكذا، قال أنتم عندكم في الإسلام كذا وكذا، وهذا أمر غير جيد، هو موجود فعلا عندنا. فيأتي شخص من هذا الذي يرد، من هؤلاء الذين يردون على الشبهات، ويقول لا لا لا، هو أساسا ليس عندنا ذلك. وعليه أمثلة، يعني واحد من المشاهير جدا الذين يردون على الشبهات، في مقطع فيديو واحد يكلمه في الهاتف ويقول له في الكتاب الفلاني مذكور كذا وكذا، وهذا أمر سيء، وأنتم يعني مهم، يقول هذا أمر سيء وكذا، هو ليس عنده جواب على كلامه، فماذا فعل؟ قال لا، الكتاب غير موجود فيه هذا الشيء، وأخرج الكتاب ويلا وأعطيني رقم الصفحة، وصار يعني يعلو عليه بالكلام ويشغب عليه بالكلام، حتى ذلك الشخص الذي على الهاتف ما استطاع، قال له طيب الآن أعطيني رقمك واتساب أصور لك وأرسل لك، قالوا لا لا لا لا، ونفى وجود هذا الشيء في الكتاب. لما رجعت أنا للكتاب هذا الشيء موجود، هذا الكلام موجود. فأقصد هناك أمثلة، يعني الناس مثلا يكلمون عن حكم المرتد، يقولون لا، المرتد لا يعني لا يقتل إلا إذا كان محاربا، حكم المحارب يختلف عن حكم المرتد. فهنا يعني بعض كثير من الناس الذين يتكلمون في الرد على الشبهات يميلونهم إلى أهل الشبهات، ويحاولون وكأنهم هم يخجلون من كثير من الشرائع، فيحاولون أن يتملصوا منها بأي طريقة. ولهذا يقول لك أحمد: لا تخاصم، لا تناظر، لا تتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر، طبعا هذا الذي كان يناقش في زمانهم، القدر والرؤية والقرآن مخلوق أو غير مخلوق وغيرها من السنن، من السنن يعني من الأمور الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله، مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه يعني صاحب الجدل والمراء إن أصاب السنة بكلامه، يعني وإن حتى لو كان مصيبا للسنة ولكنه وصل إلى إصابة السنة من طريق بدعي، يعني بنى على أصول بدعية حتى وصل إلى طريق إلى يعني كلام يوافق أهل السنة، فهو لا يكون من أهل السنة، لأنه وصل إلى هذا الكلام لا إيمانا بالحديث، لا إيمانا بالقرآن، وإنما على أصول بدعية. يعني لو أن شخصا قال لا يكون الله ربا إلا إذا كانت له يدين، ولهذا وأرسطو قال هذا الكلام وأنا صدقت أرسطو وعلى هذا سأثبت لله يدين. طبعا هو ما في أرسطو ما يقول هذا، يقول العكس، لكن أنا أقول فعند هذا هو أصاب السنة بأن الله له يدين، وافق السنة، لكن هو لا يكون من أهل السنة. لماذا؟ لأنه ما وصل إلى هذه بأنه أخذ ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث، وإنما وصل إليه بطريق مخالف لطريق أهل السنة، فعند ذلك لا يكون من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. الله تكلم حقيقة وقال كلاما من ضمن كلامه هذا الكلام الذي هو القرآن، الذي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وينتهي به من الجنة والناس. هذا الكلام قاله الله سبحانه وتعالى وتكلم به. كلام الله ليس بمخلوق، فنحن نثبت ذلك لأن الله ليس منه شيء مخلوق. فالله لا هو مخلوق، لا فعله مخلوق، لا صفته مخلوقة، لا صوته مخلوق، لا ليس من الله شيء مخلوق. فكذلك القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فيقول لك الإمام أحمد: ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. ومن بعض الناس قد يأتيه يعني يظن أنه يريد أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة، فيقول لا يوجد في الكتاب والسنة أن كلام الله غير مخلوق. طيب، هل عندك في الكتاب والسنة أن يد الله غير مخلوقة؟ ما في هكذا، هذه العبارة ليست في القرآن. لكن هل أنت عندك أي مانع أن تقول يد الله ليست بمخلوقة؟ طبعا لا، ليس عندك مانع. هل عندك مانع أن تقول أن فعل الله، استواء الله الذي هو فعله غير مخلوق؟ طبعا ليس عندك مانع، لأنه إذا كان مخلوقا إذن مخلوق أثر على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس منه شيء مخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوق. فنحن لا نضعف أن نقول نعم، هذا من حيث الأصل حتى بدون أن نقول أي شيء. الله، صفاته، أفعاله، كل ذلك غير مخلوق، فإذن فعل الله ليس بمخلوق، لا نضعف عن ذلك. صفة الله ليست بمخلوقة، لا نضعف أن نقول ليست بمخلوقة. القرآن الكريم لا نضعف ولا نتردد في قول إن القرآن الكريم غير مخلوق وأن كلام الله غير مخلوق. فيقول لك: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني الذين أحدثوا وقالوا القرآن مخلوق ما تناظرهم لأن عندهم شبهات وما شابه ذلك. لكن طبعا نظرهم أهل العلم، وقلنا المناظرة في الكلام في التفصيل عن مسألة المناظرة، لأنه سيكرر لا تناظر لا نناظر، سيكرر ذلك، فكل ذلك ارجعوا فيه إلى شرحي لعقيدة السلف وأصحاب الحديث. ومن قال باللفظ وغيره، يعني بعض الناس كانوا لا يجرؤون أن يقولوا القرآن مخلوق، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء كالأول، هذا قائل بخلق القرآن. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا أيضا على ضلال، لا بد من أن يبين له ولا بد أن يعرف أن القرآن ليس بمخلوق. فبعض الناس يعني عنده جهل في هذه المسألة أو ما فكر فيها، فيقول ما أدري مخلوق ولا غير مخلوق، فتقول له هذا كلام الله. الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، كلام الله غير الخلق. الله يخلق بقوله، ماذا كيف يخلق الله سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا ماذا يفعل؟ أن يقول له كن فيكون. فإذن هو يخلق بقوله كن، فكن من الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. فتأتيه ببعض الأدلة حتى يعلم أنه كلام الله ليس بمخلوق. نعم. رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. نؤمن بأن المسلمين يرون الله سبحانه وتعالى أو المؤمنين بشكل عام يعني يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهناك رؤية تكون عند الحساب وهذه قد لا تكون للكل، وهناك رؤية تكون بعد الحساب لما يتبع كل طائفة تتبع معبودها، يتبع عباد الصليب صليبهم، ويتبع عباد الأوثان أوثانهم، هكذا يتبعونهم إلى النار، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون أيضا في هذا الموقف يرونه ويرونه في الجنة، فنؤمن بالرؤية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عمي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولم نناظر فيه أحدا. هذه المسألة فيها نقاش إلى حد ما، ولأنه فيها نقاش أحمد بن حنبل تجد أنه في عقيدته كلها ما جاء بإسانيد إلا في هذا الموضع، لأنه يريد أن يثبت ذلك. فالرؤية، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه ثلاثة أقوال، فيه هذا القول أنه رأى ربه، وهذا أيضا منقول عن ابن عباس، وفيه قول ثان أنه لم يرى ربه، وهذا المنقول عن عائشة وأخذ به أيضا جماعة من السلف، وفيه قول ثالث أنه رأى ربه بقلبه لا بعينيه، هذه الأقوال الثلاثة واردة عن السلف، فمن قال بقول من هذه الأقوال الثلاثة لا ننكر عليه، وكلها مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل بنفسه جاء عنه أيضا في مواضع أخرى، لعلها يعني في كتاب الخلال أو يعني أين نسيت، لكن يعني تقريبا 90% أنه عند الخلال، يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. طيب، ونقاش طبعا نقاش هذه المسألة قد يطول، إذا أردنا أن يعني نذكر أدلة كل قول والترجيح ما شابه ذلك قد يطول، نحن نريد فقط أن نوضح معاني هذه العقائد كتوضيح مختصر في مجلس واحد، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم. شيخنا ابن المديني لم يتكلم عن مسألة الرؤية، انتهى من كلام على القرآن، تكلم على الإيمان بالميزان يوم القيامة. نعم. قد يذكرها في موضع آخر الله أعلم. مررت على الباقي مرورا سريعا فلم أجد. طيب، جزاك الله خير. شيخنا أريد أن أعيد آخر سطر لأنه بعض الأخوة لم يسمعوا. طيب. والحديث قال رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال رحمه الله والإيمان بالميزان كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. يقول رحمة الله عليه أننا نؤمن بالميزان، أن الله سبحانه وتعالى ينصب ميزانا يوم القيامة، هذا الميزان توزن فيه أعمال العباد. ما الذي يوضع في الميزان؟ توضع في الميزان الصحائف. هل يوضع العبد بنفسه في الميزان؟ هذا قول يعني جماعة من السلف، وهو هذا القول يعني الذي ذكره أحمد بن حنبل، يعني قال والإيمان بالميزان كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، فهو أثبت أن العبد يقف على الميزان، وهذا أمر فيه نقاش، يعني لأنك إذا نظرت إلى الأدلة قد تجد حديث البطاقة، صاحب البطاقة ما ورد أنه كان على الميزان لما يعني جاء بالبطاقة. وهناك يعني أنا ذكرت ذلك وفصلت فيه في شرحي على في شرحي على حائية ابن أبي داود أو في شرحي على لامية ابن تيمية، نسيت، فصلت في ذلك وذكرت الأقوال بتفاصيلها. لكن أنا غرضي هنا أن أقول إن هناك يعني نقاش في هذه المسألة، هل يعني ليس عليها اتفاق أنه يوزن العبد بنفسه، ولكن توزن الصحائف أو يوزن العبد مع الصحائف أيضا، هذا من أقوال أهل العلم من السلف الصالح. نعم. قال الإمام: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى، هذا كما جاء طبعا في الحديث، يكلم العباد يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويكلمهم ليس بينه وبينه ليس بينه وبينهم ترجمان أو ترجمان، تضبط بالضبطين، ترجو وترجمان. وهذا كونه ليس بينه وبين العبد ترجمان أو ترجمان، هذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى له صوت، لأن الترجمان هو الذي يبلغ، ليس معنى الترجمة فقط أن تنقل من لغة إلى لغة، وإنما لو سمعت شخصا وبلغت كلامه لشخص آخر فيجوز أن تسمى في اللغة ترجمان. فعند ذلك ليس بينه وبين عباده ترجمان، إذن هو الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوته، وكما جاء في الحديث صريحا يكلمه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، وآنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أيضا نؤمن أن لنبينا عليه الصلاة والسلام حوض، حوض يعني حوض ماء يوم القيامة ترد عليه أمته، يعني يأتون ليشربوا من هذا الحوض، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض طوله كعرضه مسيرة شهر، يعني حوض مربع مسيرة شهر، إذا تمشي شهر يعني هذه لا تقطعه بشهر مشيا. آنيته، الآنية التي فيه التي يستخدمونها للشرب، كعدد نجوم السماء، وهذا كما جاء وثبت، فنحن نؤمن بذلك، وهذا يكون يوم القيامة. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. قوله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، نؤمن أن القبر فيه عذاب. طب لماذا قال عذاب القبر ولم يقل نعيم القبر؟ ذلك أن المعتزلة هم ينكرون طبعا العذاب والنعيم الذي في القبر، ولكن يعني يشغبون على الناس ويقولون: يا أخي، هم يقولون تتعذبون في قبوركم، لن تتعذبوا في قبوركم. فهم يعني يستخدمون لفظة العذاب من باب التخويف. طب ما نحن عندنا نعيم، نحن عندنا نعيم في القبور، نسأل الله أن نكون من أهل النعيم. فأهل الإيمان يتنعمون في قبورهم، لماذا أنت تنكره؟ فإذا هناك عذاب وهناك نعيم. قوله: طبعا عذاب القبر يكون للكافر، ونعيم القبر يكون للمؤمن، وأما العاصي فهذا قد يعني يعذب على بعض أفعاله، وقد ينعم بدون عذاب، الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. قالوا أن هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن يعني تختبر وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، يأتيه ملكان فيسألونه: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه الأسئلة الثلاثة، إذا كان مؤمنا سيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان منافقا أو كان مرتابا أو كان من أهل الكفر فعندها لا يجيب، هو يرى. وإذا كان من أهل النفاق مثلا أو من أهل الشك وليس عنده دين قوي وثابت، يرى ذلك الكائن العظيم يسأله من ربك؟ طب أنا ما كنت واثق أن الله ربي، نعوذ بالله، يعني لسان حال المنافق أو لسان حال الذي عنده شك، ما يعرف، قد يكون هذا هو ربه، قد يكون هذا الكائن العظيم المخيف عنده رب آخر، يمكن رب فرعون، أروح أقول له ربي الله؟ لا أستطيع. فعند ذلك لا يستطيع، يقول ها لا أدري، أو يقول ها والله سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فعند ذلك لا يثبت الله الذين آمنوا، نسأل الله أن يثبتنا، فهذا نثبته كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. فقد يستشكل الإنسان، طب واحد متمدد في قبر ضيق كيف يأتي ملكان ومرزبة وكيف يوسع هذا القبر، وكيف إذا كان من أهل الجنة تفتح له يعني نافذة إلى الجنة، وإذا كان من أهل النار تفتح له نافذة إلى النار، كيف يكون كل ذلك؟ في الحديث جاء إنهما يجلسانه، كيف يكون ذلك؟ يقول أحمد بن حنبل كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، أنت لا تدري كيف الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، كيف يعني جعلها تلك الأمور تحدث. الله سبحانه وتعالى قدير، أثبت قدرة الله، إذن ما في مانع طالما أنه جاءت الخبر الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نؤمن بالشفاعة بشكل عام، لأن هناك من ينكر الشفاعة بشكل عام، ثم نؤمن أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، بل أكثر من شفاعة، شفاعة يشفع لبدء الحساب. يأتي الناس حينما يقفون في المحشر يتعبون، فيذهبون إلى آدم، آدم يقول نفسي نفسي عصيت الله أكلت من الشجرة، يذهبون بعده إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم في بدء الحساب، هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية يشفع في قوم من المؤمنين يدخلون الجنة. الشفاعة الثالثة أنه يشفع في فتح باب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من شفاعة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، نؤمن أن الموحدين، الموحد العاصي، طبعا المؤمن الذي يعني حسناته أكثر من سيئاته سيدخل الجنة، والكافر يدخل النار. طيب في ناس عصاة من الموحدين، يوحد الله لا يشرك به شيئا لكنه عاصي، ما حاله؟ هذا حاله لله، هو يستحق العقاب، قد يغفر الله له لكن هو يستحق العقاب، فإذا عاقبه يعاقبه في جهنم، ثم يخرجه من جهنم ويدخله الجنة، وهناك نهر على باب الجنة يغتسل فيه ذلك الموحد الذي خرج من النار، خرج كالفحم، فيغتسل في هذا النهر فيعود يعني ينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، كالحبة عندما تنبت ويعود جديدا كما يمكن أن يقال، ويدخل الجنة. نعم، فهذا نؤمن به ونصدق به، ونقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني يخرجه فحما ويعيده بهذه الطريقة إلى يعني أن يكون إنسانا يعني صالحا للحياة. نعم. قال الإمام والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. نؤمن بنزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول النبي الذي حاول قومه أو حاول اليهود أن يقتلوه فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، فشبه عليهم فصلب غيره، فرفع عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو حي الآن عند الله سبحانه وتعالى، فسينزل في آخر الزمان عند المنارة الشرقية في دمشق، عند باب اللي نسميه باب شرقي في دمشق، ينزل ومعه ملكين، وعندما ينزل أو قبل ما ينزل يأتي الدجال وهو رجل ذو عين واحدة سيدعي الربوبية وعنده قدرات تكون له بحيث أنه يفتن بها الناس فيثبت الله المؤمنين، ويريهم علامة على جبهة ذلك الدجال مكتوب كافر، كافر هي مكتوبة كاف وفاء وراء وتقرأ كافر، الألف لا تكتب كما في القرآن تجد مالك يوم الدين الألف هي مكتوبة ميم لام كاف، ولكن الألف هذه بين الميم واللام صغيرة هكذا فوق هذه، نعم، فهو مكتوب على جبينه كافر وتقرأ كافر، فهذا يراها المؤمن. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل، يلحق الدجال ثم يقتله بباب لد. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، ليس فقط الإيمان أن يشهد الإنسان بلسانه أن لا إله إلا الله أو أن يكون طيب القلب ويحب الله سبحانه وتعالى، هذا ليس إيمانا، هو من الإيمان لكن ليس إيمانا. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالقول والعمل، إلا بقول لسانه واعتقاد قلبه والعمل الذي هو عمل جوارحه جسده وبعمل قلبه خوفه من الله وحبه لله وما شابه ذلك، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بقول وعمل. والإيمان يزيد وينقص، إيماني ليس كإيمان أبي بكر، أبو بكر ذلك، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان يتفاوت، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان واحد من الناس يزني ويسرق وكذا. فنعم الإيمان يزيد وينقص. استشهد طبعا الدلائل على زيادة ونقصان الإيمان كثيرة، فهو ذكر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فإذا كلما حسن خلق الإنسان زاد اكتمال إيمانه، هذا دليل على أن الذي ليس بحسن الخلق ينقص إيمانه. نعم. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الآن يتكلم عن مسألة تارك الصلاة، وتارك الصلاة كافر، وقد اتفق السلف على تكفيره، ونقل الإجماع من السلف على تكفير تارك الصلاة. طبعا الإجماع قد يكون في شخص ولا شخصين في فترة زمنية ولا كذا يخالفون هذا الإجماع، في كل مسائل الإجماع تقريبا ستجد مخالفات، ستجد من خالف الإجماع، فهذا لا يعني أنه عندما نقول يعني واحد خالف الإجماع هذا لا ينقض إجماعا، لا ينقض إجماعا، يعني 90 واحد قال مسألة وجاء واحد قال مسألة يعني قال بخلافهم، هذا لا يعني أنه خلاص هذه المسألة ليس فيها إجماع، فالقول هذا يعد قولا شاذا فلا يكون يعني ناقضا للإجماع. فمسألة تارك الصلاة، مسألة كفر تارك الصلاة مسألة اتفق عليها السلف، خالف فيها الزهري وخالف فيها الدارمي، لم أجد أحدا من السلف خالف في هذه المسألة غيرهما، وهذا ثابت عنهما، غيرهما لا أعلم أحدا من السلف قال بكفر تارك الصلاة، وبينا أن ما ينسب لمالك والشافعي ليس بثابت عنهما، فالسلف كانوا على تكفير تارك الصلاة. نعم، فيقول لك تركه طيب، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني ترك الزكاة ترك الصيام هذا ليس كافرا، من تركها فهو كافر، ليس من جحدها. طيب كيف لو قالوا أو بالأحرى هم يقولون الأئمة كانوا يتكلمون عن الجاحد للصلاة. يبني يقول لك ليس من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب جاحد الزكاة ما يكفر؟ جاحد الصيام ما يكفر؟ أنت تتكلم بوعي ولا تتكلم بإيش؟ ما فكر بكلامك قبل أن تقوله. هو يكلمك عن تارك وليس عن جاحد. إذا قلت ليس من الأعمال جحده كفر إلا الصلاة أنت في مصيبة، أنت في مصيبة، قولك هذا مصيبة كارثة، لأن كثير من الأعمال المعروفة والثابتة جاحدها كافر. قال وقد أحل الله قتله، إذن قتله دليل على أنه كافر، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، تارك الصلاة ليس ثيبا زانيا، والنفس بالنفس، تارك الصلاة ليس قاتلا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا هو يقتل لأنه تارك لدينه مفارق للجماعة. نعم شيخنا، ممكن سؤال؟ نعم. هل ما ورد عن الصحابة أنه لا شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يعتبر حكاية عن الإجماع ولا ليس بإجماع؟ نعم، هو حكاية إجماع. وقد يعني هذا كلام عبد الله بن شقيق العقيلي، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، فهذا يحكي عن جميع الصحابة. جاء بعض الناس وقال ما هو عبد الله بن شقيق العقيلي ما التقى بجميع الصحابة. طيب أنت التقيت بجميع الصحابة يا من تتكلم في هذا الكلام؟ أنت عندما تحكي إجماعا ولا تحكي كلام عن الشافعي ومالك وأحمد أنت التقيت بهم؟ هذا الرجل درس عند الصحابة والصحابة علموه، فهو لن يحكي عن أصحاب رسول الله هكذا بالعموم إلا عن علم. هل تعلم صحابيا خالف في ذلك؟ أثبت خطأه. فكذلك أحمد بن حنبل، ابن المنذر مثلا لما يحكي لك إجماع، هذا لا يعني أنه التقى بكل الناس، ولكن مثلا هو يلتقي بفلان يسأله في مسائل العقيدة، وهذا الشخص يحكي له منهج أهل العلم، وهذا الشخص يحكي له ما سمعه من أهل العلم وكذا، فعند ذلك صار عنده تصور كامل. فكذلك يعني الذي يحكي إجماعا في مسألة، هذا لا يعني أنه التقى بكل أهل الأرض. فقولهم أن عبد الله بن شقيق العقيلي يعني لا نقبل بحكايته على أنها إجماع لأنه لم يلتقي بجميع الصحابة، هذا كلام، هذا ينقض جميع ما نقل من إجماعات. أحمد بن حنبل لم ينقل الإجماع، أحمد بن حنبل ما التقى بكل أهل الأرض، لكن هو عرف منهجهم وسأل وكذا، وسأل طلابهم وسأل أقرانهم وكذا، فهذا هو المقصود. نعم، فإذا كلام عبد الله بن شقيق العقيلي هو حكاية لإجماع. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب وقال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. الثلاثة هؤلاء نقدمهم على الترتيب، يعني أفضل صحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. ولا خلاف بين الصحابة في تقديم هؤلاء الثلاثة. جاء الخلاف بعد ذلك في هل عثمان أفضل أم علي، وهذا الخلاف كما قلنا قاله بعض أهل السنة، بعض أهل السنة قدم عليا على عثمان، وقولهم خطأ لأنه قول شاذ عند أهل السنة، وكان أهل السنة يقولون فلان فيه تشيع إذا قال هذا القول، فهذا القول إذن ليس يعني، ولو قال به بعض الناس الذين هم محترمين عند أهل السنة، لكن مع ذلك هذا قول لم يكن أهل السنة يرتضونه. فجماعة أهل السنة نعم قد يشذ منها رأي أو رأيين في ذلك. هنا تنتبه إلى مسألة أنه ذكر ثلاثة. نحن نعلم دائما نقول أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أين ذكر علي؟ سيذكر لك بعد قليل لماذا ما ذكره، ثم نعلق إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، كثير وعبد الرحمن بن عوف وساعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. فهو عد الآن أصحاب الشورى الخمسة ومنهم علي بن أبي طالب، فهؤلاء على مرتبة واحدة وذكر فضلهم. نعم. قال رحمه الله: ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. إذن الصحابة بحسب حديث ابن عمر هنا أو أثر ابن عمر أنهم حديث، هو لأن في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نقول، يعني أنه أفضل الصحابة أو شيء بما يعني بهذا المعنى، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فإذا نعد هؤلاء الثلاثة على الترتيب ثم نسكت. إذن أحمد بن حنبل كان يقول نذهب إلى هذا الأثر، فلا نعد أربعة وإنما نعد الثلاثة. وعلي ما أنكر فضله وإنما جعله مع يعني في مرتبة بعد عثمان، ولكن معه في نفس المرتبة أناس آخرين من الصحابة. طبعا غير أحمد بن حنبل كان يعد عليا ومن أهل السنة ومن السلف كانوا يعدون علي، بل أحمد بن حنبل ورد عنه أنه جاء يعني أنه قال عدهم، عد الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي سار عليه أكثر أهل السنة أنهم يعدون الأربعة ثم بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. إذن بعد هؤلاء الذين عددناهم قبل قليل أهل بدر الذين حضروا معركة بدر من المهاجرين، المهاجرون لهم فضل أكبر من فضل الأنصار، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، يعني قد يتفاضلون، اللي هاجر في أول الهجرة ليس كالذي تأخرت هجرته، الذي يعني كانت له سابقة في الإسلام أسلم قبل غيره ليس كالذي تأخر إسلامه، هكذا يقصد. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، هو يقول الصحابة الله سبحانه وتعالى اختصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآه ولو ساعة من الزمان كان بفضل هذه الساعة وفضل أن الله سبحانه وتعالى اختاره ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مزية له تميزه عن جميع أهل جميع الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نثبت السمع والطاعة لمن وله الله إمرة المؤمنين، فنسمع ونطيع لأمير المؤمنين سواء كان برا صالحا تقيا أو فاجرا وعنده من الآثام ومن المعاصي، لكن لا نطيعه في معصية ولا نعينه على معصية ولا نبرر له فساده ولا يعني نروج لأكاذيبه بين الناس، فمن صدقهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن صدقهم بكذب وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحظ. فإذا نسمع ونطيع لولي الأمر المسلم وإن كان عاصيا، إلا أننا هذا لا يعني أننا نبرر له وأننا نروج لأكاذيبه وأننا نعينه على ظلمه ولو بكلمة ولو بسكوت عن في موقف يلزم فيه الكلام، فلا بد للإنسان أن ينتبه. نعم. ولا الإمام، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. بعض الناس إذا رأى مثلا الإمام على معصية أو ما شابه ذلك، الإمام اللي هو الحاكم يعني، فيقول أنا لا أغزو معه ولا يعني أفعل شيء. لا، أنت إذا كان في غزو أو كان في معركة أو ما شابه ذلك، أنت تسير معه، وليس لك فجوره على نفسه، سيحاسبه الله عليه، ولكن أنت عليك أجر ما يعني غزوت وما دافعت عن دينك وعن بلدك. قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأمة إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، بمعنى أن قسمة الفيء، الفيء الذي هو المال الذي يأتيك من الكفار بدون حرب، الجزية، الأعشار أو ما شابه ذلك، هذا الحاكم هو الذي يقسمه على الناس. فما تأتي أنت وتقول والله هذا الحاكم أنا أشك فيه ولا كذا، وبدي أعمل جماعة ونحن اللي ناخذ الفيء ونحن اللي نوزعه، فيقول لا، هذا الله ولاه هذا الأمر فهو يتولى. لأن إذا كل واحد بده هو الذي يفعل، هنا ستحدث منازعات وستحدث قتالات وستحدث سيحدث من الفساد ما هو شر من فساد حاكم واحد. كل واحد ما عجبه شيء في البلد بده يعمل جماعة وبده يقاوم، ستكثر الجماعات وستكثر الناس وستكثر المسؤوليات على ذلك الحاكم أو يعني من معه، فسيصبح بدلا من أن يقاوم عدوا خارجيا ولو كان يسرق أو يظلم أو شيء نوعا ما، سيقاوم العدو الداخلي بالنسبة له عدو، وإن كانوا يريدون الصلاح وهم يريدون الصلاح وغيرهم يراهم لا يريد الصلاح، فسيتعارك معهم، فستحدث معمعة. فعند ذلك يعني هو قال يعني تلزم هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. الصدقات الأصل أن الحاكم هو الذي عنده جهاز للصدقة، الحمد لله أنه موجود اليوم يعني، لأن لا يصل شيء للفقراء. لكن المهم في بعض الدول، يعني لا أقول في كل الدول، الأصل أن يوجد في كل الدول وأن يوجد في العدل، لكن بعض الدول لو وجد فيها مثل هذا الجهاز يعني ستسرق كل أموال الزكاة ولن يصل منها شيء إلى الفقراء. فمثل هذه الحالة يعني الحمد لله الناس هي التي توزع صدقتها. على العموم إذا كان عند الإمام جهاز للصدقة، مؤسسة صدقة، وزارة صدقة تجمع الصدقات من الأغنياء وتوزعها على الفقراء، فهذا يعني لا يضرك أن الحاكم هو إنسان سيء أن تعطي الصدقات لهذه الدائرة وهي التي توزعها. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، منافق ومبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من عادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة، ولا يقم في صدرك من ذلك شك. يقول: صلاة الجمعة، طبعا هذا لما كان الحكام يصلون يكونون هم إمام الصلاة، كان مسجد البلد العاصمة اللي يصلي في المسجد إماما في الناس يخطب ويصلي الجمعة هو الحاكم. فهو يقول إذا كنت تشوف هذا الحاكم ظالم لا تمتنع عن صلاة الجمعة خلفه، صلاة الجمعة وصلاة العيد تصليها خلفه ولا تمتنع عن الصلاة خلفه، ولا تعد الصلاة يعني تصلي خلفه وبعدين تقول هذه الصلاة ما كانت صحيحة لأنها خلف هذا الظالم فتصليها لوحدك، لا يجوز، لا تعيد الصلاة. فإذا أعدت الصلاة خلفه تكون مبتدعا. شوف في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن أحمد بن حنبل كان يعيد الصلاة خلف المأمون، خلف المأمون. هذا ماذا يدلك؟ يدلك أنه كان يكفره، لأنه لو كان يعتبره فقط عاصي وظالم ومبتدع لما جاز له على مذهبه أن يعيد الصلاة، لأنه يقول لك من أعادها فهو مبتدع. إذا تصلي خلف الحاكم الجائر وتعيد الصلاة أنت مبتدع، لكن لو كان كافرا فيجوز بل عليك أن تعيد الصلاة. فأحمد بن حنبل أعاد الصلاة خلف المأمون، صلى خلف المأمون وأعادها، كان يعيد الصلوات خلفه، هذا دليل أنه يكفره، خلافا لمن يقول أنه لا يكفره. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على الحاكم المسلم، خرج يعني خرج عليه بالسيف، وليس أنه انتقد شيء من المنكرات التي في البلد، كما يعني بعض الناس اليوم للأسف يقولون أي انتقاد لمنكرات في البلد، أي كلام مثلا تتكلم عن البيت الإبراهيمي أنت مبتدع وخارجي، تتكلم عن الحفلات والغناء والرقص التي تحدث في البلاد أنت مبتدع وخارجي. لا لا، هو يقول من خرج، والخروج هو أن تحمل السيف وتخرج على الإمام، تريد أن يعني تزيله عن السلطة وتتولى مكانه، فالخروج هذا لا يجوز، الخروج على المسلم لا يجوز حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان أو برهان. إذا وجدته كافرا كفرا صريحا بعد ذلك، إذا كان عندك القوة على الخروج عليه تخرج، ما كان عندك القوة وكنت يعني تخرج بسكينه عند دبابة فأنت ستؤذي نفسك وتؤذي البلد وتجعله يتسلط عليك أكثر وأكثر، وبحجتك أنت الذي خرجت عليه وأنت ضعيف، بسببك سيحارب كل مظهر من مظاهر الإسلام، لأنه سيحارب الخوارج، أنت أعطيته الحجة وأعطيته ما يبرر به حربه على الإسلام بحجتك أنت. أنا أحارب الإرهاب لست أحارب الإسلام، أنا أحارب الوهابية لست أحارب الإسلام، أنا أحارب الخوارج، أحارب الإخوان المسلمين، أحارب الداعش، أحارب كذا، لست أحارب الإسلام، أنت الذي تعطيه هذه الورقة للدفاع عن نفسه في حربية الإسلام. فيا أما تكون قوي وتخرج على ذلك الكافر، يا أما يعني تشوف كيف تصير قوي، أما تخرج وأنت ضعيف وتكسر يعني هذه مشكلة. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، هذا كمعنى الكلام الذي قلناه سابقا. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال هو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. يعني قتال اللصوص يعني وعصابة لصوص مثلا، ما تروح أنت تجمع الناس وتروح تقاتلهم، لأن هذا من مسؤولية الإمام. طبعا إذا كان الإمام مقصر تقصيرا شديدا وفي لصوص يعني كل يوم يسرقوا بيت وما شابه ذلك، إذا قاومتموهم فهذا أمر حسن، لكن هو يقصد تروح أنت تشكل شرطة، جهاز شرطة لمقاتلة لصوص وما شابه ذلك، هذا ليس لك، هذا الإمام، هذا الحاكم. كذلك الخوارج ليس أنت الذي تذهب وتقاتلهم، وإنما الحاكم هو الذي يقاتلهم. لكن لص جاءك خارج اعتدى عليك، تدافع عن نفسك وتدفعه بكل ما أوتيت وتحاول أن لا تقتله، وإذا هرب يعني ما تروح تشكل وتجمع الناس تذهب لاتباعه، لا تفعل ذلك، وإنما أنت دافعت عن نفسك. فإذا لم يندفع عنك إلا بأن قتل فأبعده الله، يعني دمه هو جاءك يعتدي عليك وأنت حاولت أن لا تقتله لكن ما استطعت، وإذا هو قتلك يقول أحمد يعني رجوت الشهادة لهذا، يعني لأنك قتلت ظلما، قتلت دفاعا عن نفسك وعن مالك. نعم، رحمه الله وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. طيب يعني واحد اعتدى عليك أو لص أو ما شبه ذلك وصرعته أو جرحته بحيث يعني خلاص ما عاد يستطيع أن يفعل شيء، ما تجهز عليه، ما تذبحه، ما تقتله، وإنما خلاص أنت سيطرت عليه، استطعت أن مثلا تدفعه عن نفسك، تنادي جهاز الشرطة وما شابه ذلك، هم الذين يتولون أمره. قال رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، وإن أخذه أسيرا يعني أنت استطعت أن تقيده أو أن يعني تمنعه من فعل معين، تحبيسه مثلا، تقيده وما شابه ذلك، ليس عليك أن تقيم عليه حد السرقة، هذا ليس أمرك، أو إن كان قاتلا ليس أمرك أنت أن تقتله، وإنما ترفع أمره للإمام، والإمام هو الذي يتصرف فيه. قال: ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله. لا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله، يعني ترى واحد مثلا صالح يصلي يصوم فلا تشهد أنه من أهل الجنة، أنت لا تدري، هذا لله، لكن تقول والله هذا نرجو له الجنة، هذا الرجل يبدو عليه علامات الصلاح، نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا تقول أشهد أنه في الجنة، لا تقول هو من أهل الجنة، لا لا لا، لا تجزم بذلك، لأنك لا تعرف، قد يكون مرائيا منافقا، قد لا يختم له على خير، هذا لا تعرفه. نعم طبعا. ويخاف على المسيء المذنب، فوجدت شخصا مثلا زانيا سارقا كذا، لا تشهد أنه سيكون في النار، وإنما تقول أخاف عليه النار. طبعا هذا يتكلم عن أهل القبلة، أما الكافر فتشهد، إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللي يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب من الذنوب التي يستحق صاحبها يعاقب بالنار، لكنه لقي الله تائبا من هذا الذنب وليس مصرا عليه، لم يبقى على هذا الذنب حتى مات، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. قال رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثلا إذا سارق أقيم عليه حد السرقة، أو زاني أقيم عليه حد الزنا، فهذا لا يعاقب مرة أخرى في الآخرة، وإنما يكتفى بعقابه الذي ناله في الدنيا. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اللي يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب هو لم يتب منه، فهذا أمره لله، قد يعذبه عليه وقد يغفره له. نعم. قال رحمه الله: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. أما بالنسبة للكافر فهذا مصيره إلى العذاب، ولهذا أنا نبهت أن الكافر تبشره بالنار، هذا الكافر ليس يعني له إلا النار. نعم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. وهذا إثبات للرجم الذي أنكرته المعتزلة وأنكرته طوائف من الخوارج، فالرجم عقوبة حق جاءت وثبتت في السنة، وكذلك قد ثبتت عملية عن رسول الله وعن الأئمة الراشدين فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة. نعم. رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا في حقهم أن نحترمهم وأن يعني نوقرهم وأن لا نذكرهم إلا بخير ولا نذكر عنهم سوء. فلا يجوز لإنسان أن ينتقص صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني الأشياء التي وردت فيهم مما يعني فيه شيء من تنقص أو ما شابه ذلك فإنه يعرض عنه ولا يتحدث فيه. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن النفاق هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، يكون كافرا حقيقة يبطن الكفر، فهذا هو النفاق من حيث الأصل، وهذا الذي يسمى بالنفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي. وعندنا نفاق أصغر الذي هو من إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، فهذا من النفاق الأصغر. رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. الأحاديث التي جاءت في ذكر يعني خصال المنافق أو ما شابه ذلك يقول هي على التغليظ، الأصل فيها أنها على التغليظ، فالذي تخصل بخصال المنافقين هذا لم يكفر بأنه إذا حدث كذب، ولكنه تشبه بهم، تشبه بالمنافقين، ولهذا جاءت في هذه الأحاديث هذه يعني أو جاءت الأحاديث على هذه الطريقة. فقال لا نفسرها لأنه يرى أنك إذا فسرتها فقد خففت من الأمر وقد جعلته أهون، جعلته هينا عندما تقول لا لكن هو يقصد ولا يقصد كذا، فيقول لا نرويها على التغليظ ونخوف الناس بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. نعم، هذه الأحاديث جاء فيها أن من فعل كذا يكون كافرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال هي هذه جاءت للتغليظ، فأنت إذا أردت أن تهون أمرها على الناس فعند ذلك أنت يعني لم يبقى فيها ذلك التغليظ، فلهذا كان يقول هذا الكلام. فنعم، أنت تخوف الناس بها ولا يعني تهون أمرها على الناس، وإن كانت لا تحمل على الكفر الأكبر، يعني الذي يسب المسلم أو الذي عفوا الذي يقاتل المسلم لا يكون خارجا من ملة الإسلام، ولكن أن تخوفه بأنه ترى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. مسألة أن الجنة والنار مخلوقتان، نعم هما مخلوقتين، مخلوقتان، وهذا قد ثبت في أكثر من حديث، يعني هو ذكر لك مثالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا، فهذا دليل على أن الجنة فعلا مخلوقة، لكن يعني قد خلقت، ليس أنها مخلوقة ولا ليست من المخلوقات، هل قد خلقت أم لم تخلق بعد، هذه هي هذا هو موضوع النقاش في هذه المسألة. لكن هنا المعتزلة يقولون لا، هي لم تخلق بعد، وعندهم حجج مثل يعني أو كلام فاسد يقولون مثلا لماذا الله سبحانه وتعالى سيخلق الجنة والنار إذا كان لم يدخلها أحد بعد أو ما شابه ذلك من كلام. هذا كلام ليس لأحد أن يتكلم به، هذا الكلام لا يحق لأحد أن يتكلم به، لأن الله يفعل ما يشاء. فنحن نثبت بالأحاديث أنها مخلوقة، فلا نحتاج إلى أن يعني نأتي ونبرر لماذا خلقت. ومن الذين ينكرون أن النار مخلوقة اليوم يعني بعض الزنادقة الذين يزعمون أنهم قرآنيون. يعني كنت أريد أن أذكر زنديقا معين، لكن يعني أردت أن أطهر المجلس من ذكر اسمه، الله المستعان. أحسن، كأنه كان يريد أن يقول شيئا. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. نعم، من مات من أهل القبلة موحدا فإننا نصلي عليه، نستغفر له، لا نمتنع من الصلاة عليه، لا نمتنع من الاستغفار له، لا نترك الصلاة عليه لأنه أذنب ذنبا، سواء كان هذا الذنب صغير ولا كبير، يعني واحد زاني ولا كذا، يعني واحد مثلا عنده معصية، فلا لا، هذا طالما أنه مسلم لا نعامله معاملة الكافر. هذه المسألة فيها تفصيل عند الإمام مالك، هو يقول أن الإنسان إذا كان من أهل المعاصي أو كان إنسان فاسد أو عليه ملحوظة أو ما شبه ذلك، فإن الذي له مكانة، شخص متبوع بين الناس، له أن يمتنع عن الصلاة عنه مع القول يعني صلوا عليه لكن أنا لن أصلي عليه. هذه استشهد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يموت أحد من الصحابة وعليه دين وليس عنده وفاء يقول صلوا على صاحبكم، وقد فعل سفيان الثوري، يعني كان الناس يصلون على أحد المبتدعة فدخل إلى المسجد ولم يصلي عليه، دخل يري الناس نفسه ولم يصلي عليه من باب إنكار أن هذا مبتدع، يعني إنكار عليه وعلى بدعته. ولكن ليس هذا الامتناع أنه لا يجوز الصلاة عليه، صلوا أنتم صلوا أنا ما أمنعكم، لكن أنا ما أحب أصلي على هذا الإنسان مثلا، يعني هذا الذي يعبر عنه ذلك الشخص. فلو كان يعني هذا يعني في مثل هذا الموضع أو في مثل هذه الحالة هذا ممكن يعني، وكما ذكرنا لكم هذا قول مالك وفعل سفيان الثوري وغيرهم يعني تكلم في مثل هذه المسألة. نعم، فهنا تكون انتهت العقيدة. في ملحوظة عند الأخ اللي يقرأ في عقيدة علي ابن المديني. مخير ولنا إلى الآن يعني كل موافق إلا ما ذكرت. نعم، بارك الله فيك، لأن هو أساسا علي بن المديني هو أخذ من عقيدة الإمام أحمد، وكان قد حدث بينهما شيء من الاختلاف، فيعني يبدو أن ابن المديني أراد أن يبين أنه موافق لعقيدة الإمام أحمد فأخذ عقيدته ورواها كما هي، إلا في بعض المواضع التي قد تكون سقطت يعني كما نبه. فنعم، في هذا المجلس أطلنا أكثر مما ينبغي، لكن أحببت أن يكون يعني تكون العقيدة في مجلس واحد حتى يعني لا تقسم. شيخنا في أضواب كثيرة. عفواً. في أضواب كثيرة بنفس النص، يعني هي بنفس النص. إيه نعم. هو نعم كان يأخذ منه. طيب، بالنسبة للأسئلة أيضاً لن نستطيع أن نأخذ، يعني تأخر عند الوقت، يعني لابد أن أذهب للصلاة. يعني نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين في درس الموطأ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، كتب الله أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.